السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث مع حضراتكم عن قول الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فقد تحدثت مع حضراتكم عن الفرق بين أن يحشر المتقون وفدا، وبين أن يساق المجرمون إلى جهنم وردا. فالوفد هم المقبل الراتب المكرم، وأما الذي يساق فالتعبير واضح الدلالة، وأننا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي. ومعنى ورد عطاشا والعياذ بالله، أعاذنا الله من ذلك. فالتقي المؤمن يحشر راتبا، يحشر مكرما، وأما المجرم العاتي فإنه والعياذ بالله يساق سوقا، مما يدلل على إهانته والاستهانة بأمره، وهو يرد على الله سبحانه وتعالى أو يرد على جهنم حتى صح التعبير والتقييم، إنه يصل إلى جهنم وهو عطشان حافي القدمين عريان، مما يدلل على مذلته وعلى إهانته. وقلت لكم أحسن من قال: وقتها سيعرفون أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا. قلت لكم الله سبحانه وتعالى لما قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فقلت لكم لا يملكون الشفاعة، الشفاعة أنك تتدخل لامرئ، تعديد واضح، أنك تتدخل لامرئ فتجعله يصل إلى ما لا يستحق، تعبير واضح، معنى أنك تشفع الإنسان، أنك تجعله يحصل على أمر هو في الأصل لا يستحقه. للحظ أنك أنا لما بدأ أقول طيب أنا هتشفع لفلان، معنى هذا يرفع درجة هو لا يستحقها، أو هنديه من أمر هو أصلا يستحقه إلى شيء هو في الأصل لا يستحقه. بالتالي الشفاعة أنا اشتعلت يعني كده أنا لا أكون شفيعا لك إلا إذا تدخلت في أمر يتعلق بك أغير به حالك من إلى من شيء أنت في الأصل تستحقه إلى شيء أنت كنت في الأصل لا تستحقه، ولا يكون ذلك إلا في الخير. يعني لا أشفع لك أن تنتقل من ما تبقى ما شفاعة، أن تنتقل من خير إلى شر إذا ما شفاعة، بهذه تسمى وساية، تسمى إيه؟ وساية، أوصي بك أنني أنقلك من الخير إلى الشر، معنى أنني أشفع لك أنقلك من شر أنت تستحقه الى خير في الاصل انت ايه؟ انت لا تستحقه. فهم معنى لفظ الايه؟ لفظ الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يملكون الشفاعة، سواء كانت هذه الشفاعة لانفسهم او كانت هذه الشفاعة لايه؟ لغيرهم. هو لا يستطيع ان يغير حاله من شر الى خير، ولا يستطيع ان يغير حال غيره ايضا، وهذا طبعا شيء معروف من باب اولى. الذي لا يستطيع ان يغير حاله فهو لا يستطيع ان يغير حال الاخرين من باب ايه؟ من باب اولى. فالله سبحانه وتعالى يقول لا يملكون الشفاعه، وفي هذا كما قلت رد على اولئك المجرمين الذين كانوا يزعمون ان الساده والكبراء والعظماء سوف ينفعونهم، فالنافع هو الله، وهؤلاء لا يملكون يوم القيامة شيئا، لا لأنفسهم ولا للآخرين. إلا أن الآية جاء فيها استثناء، الله يقول إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأنا أريد أن أقول قبل ما انتقل إلى هذا الاستثناء، لما قال الله سبحانه وتعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لفظ مجرم لا يشمل الكافر وحده، وإنما يشمل أيضا المسلم الفاسق العاصي والعياذ بالله، فهو أيضا يسمى إيه؟ يسمى مجرما، يسمى مجرما. وفي هذه الآية دلالة على أن عصاة المسلمين سيدخلون ليه؟ سيدخلون النار، لا بد وأن يوفوا ما عليهم، حتى لا يتكل كثير من الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. فأعتقد أن المسألة ما دام معه لا إله إلا الله ويقول كما قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية، فما دام معك لا إله إلا الله افعل ما يحلو لك. وكما يقول مجرمي هذا العصر من المسلمين، يعني عندنا الآن مجرمين مسلمين للأسف الشديد يقولون المهم ايه؟ المهم قلبي، أنا ما دام قلبي فيه لا إله إلا الله ما فيش مانع أشرب خمر، ما فيش مانع أصفر في كبريهات، ما فيش مانع تتعرى، المهم قلبها بيقول ايه؟ بيقول لا إله إلا الله. هؤلاء يدخلون في زمرة الايه؟ في زمرة المجرمين. فنحن نقول لهؤلاء فعلا من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، بس انت والله في اناس يدخلون الجنة دون سابقة حساب، مش هقول لك عذاب، حساب مش هيتحاسب اصلا داخل الجنة داخل، وفي ناس هيحاسبوا حسابا يسيرا كما قال الله سبحانه وتعالى ثم ينقلبوا الى ايه؟ اهله مسرورة. فاذا في لا يحاسب حساب يسير، وفي لا يحاسب حساب عسير، ونسأل الله السلامة. يدخل في هؤلاء كما قلت لكم عصاة ومجرمي المسلمين، حتى اللي كانوا من المسلمين ولكنهم اتسموا بأنهم مجرمون لأنهم تخلقوا بأخلاق المجرمين بالضبط كده، فأصبحوا كأنهم هم تخلقوا بأخلاق المجرمين. فالله سبحانه وتعالى لما نفى أن هؤلاء لا يملكون شفاعة لا لأنفسهم ولا للآخرين استثنى، قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هل هذا التعبير يعني أن غير المجرمين يعني المسلمين المتقين الطائعين، هل نحن أخذنا عهدا على الله أن تكون لنا شفاعة؟ أخذنا عهد على الله أن تكون لنا شفاعة؟ فربنا قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. طب من هو الذي اتخذ عند الرحمن عهدا وخد على الله عهد ووعد أن يدفع يوم القيامة وأن يقبل الله شفاعته؟ مين اللي خد عهد ده؟ مين حد فيكم خد عهد على الله؟ ها؟ في حد فيكم خد عهد على الله؟ ها؟ خدت عهد في محمود على الله تدفع؟ أهم ليه؟ مين اللي خد عهد على الله؟ قال لا خدنا عهد على الله. مين اللي قال لك لا؟ شاء الله ربنا يجعلنا من أهل هذا العهد. كنت في كل مؤمن، والله كل مؤمن اخذ عهدا على الله كل مؤمن تقي يعمل صالحا. يا سلام. فبقول كل مؤمن تقي كأنه اخذ فعلا على الله عهدا ان يكون شفيعا يوم القيامة. كيف؟ الله وعد المؤمنين ان تكون لهم الشفاعة. فيوم ان تؤمن وتعمل صالحة كأنك اخذت عهد الله، لانك اذا وعد الله فجعلت نفسك واخذت بالاسباب التي تجعلك من اهل هذا الوعد كأنك اتخذت على الله على الله عهدا. على الله عهد وهم المؤمنين بيشفع يوم القيامة. قال اه والله اه والله وهنشفع في حقين. ربنا اجعلنا مؤمنين يا رب. امين يا رب. في حقين هنشفع في رفع درجات، وهنشفع لناس تخرج من النار وتدخل الجنة. والله في الاثنين اهل التقى والايمان والعمل الصالح ليهم الاثنين. بس تعالى نشوف بقى إلا من اتخذ عند الرحمن عهد به ماذا قال فيها أهل العلم. فبعضهم قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهد آمن وعمل صالح، يبقى عهد على الله إنه عمل الصالح فدخل في الوعد اللي ربنا وعد لهؤلاء. تمام. عبد الله بن عباس بيقول إلا من اتخذ رضي الله تعالى عنهما إلا من اتخذ عند الرحمن عهد. عبد الله بن عباس يقول من قال لا إله إلا الله وبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ولم يرجو إلا الله فقد اتخذ عهدا على الله. ده كلام عبد الله بن عباس، نسأل الله أن نكون كذلك. فأنت قل لا إله إلا الله، ابرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، لا ترجو في حياتك إلا الله، والله ده هو ده لب العمل الصالح. لا أكثر من كده، إذ أنت بقى أصبحت من أهل هذا العهد وأهل هذا الوعد. تسعى فعالتين، حاجة الأولى في رفع الدرجات، هتجعل الإنسان يحصل على درجة وهو في الأصل لا يستحقها، فنقلت من درجة إلى درجة أعلى، يبقى استفعت فيه زي ما قلنا في الإيه؟ في إيه؟ لم استفعتهم في الخير، فطلعت درجة أعلى، طب ودي تشوفها فيه؟ شوف في اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، اسمع اللي يحصل بقى، الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. ايه الكلام ده؟ الايه عايزه تقول ايه؟ عايزه تقول اني والله انا رجل مؤمن، اسال الله ان اكون كذلك، واللي قاعدين قدامي ناس مؤمنه، وبعدين يبقى لك ذرية أولاد تعلمون علم اليقين أن الجنة درجات، اللي زي ما قلنا النار دركات والدرجة مكان الأسفل والجنة درجات والدرجة مكان الأعلى، فأنا أم عمل يؤهلني أن أكون في درجة عالية، أولادي عملهم أقل فرأيتهم في درجة أسفل مني، وانا اريد ان يكونوا معي في نفس الايه؟ في نفس الدرجه، فيدعو الله واشفع لهم ان يكون ان يكونوا معي. فممكن ربنا ينقصني ويخلينا معاه الا انا. طيب بلاش ياخد بعض من حسنات فنجي الحبه ويديهم الحسنات دول فيطلعوا حبه فيحصل ايه؟ نلتقي. لا، يحصل ان الله يرفع الذريه والابناء بشفاعة الآباء ولا ينقص الآباء من أعمالهم شيئا. زي ما الآية بتقول. أه والله زي ما الآية بتقول أهو، يكتب من عندي ألحقنا بهم إيه؟ ذريتهم وما ألفناهم يعني وما أنقصناهم من عملهم من إيه؟ من عملهم من شيء. يبقى المؤمن من واحد نسأل الله أن نكون كذلك يا رب، نسأل الله أن نكون كذلك. يشفع في رفع الدرجات ويشفع في انتقال معذب من النار الى الجنة. الى الجنة ازاي؟ حديث طويل جدا في صحيح مسلم هو حديث الشفاعة، حديث طويل جدا. في هذا الحديث ربنا يتكلم وهيذكر بقى شفاعة الملائكة وهيذكر شفاعة الأنبياء و إلى أن يأتي دور المؤمنين فيجادلون ربهم ويقولون يا رب، أو ينادون ربهم ويقولون يا رب. أناس في النار كانوا معنا مؤمنين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون. وده بيعني أيضا إن في ناس هتصوم وتصلي وتحج وبرضه هتخش نار الله وبرضه هتخش النار. كثير من الحكام الصغار اللي بيظلموا بعدد شعر أسرهم بيصوموا في رمضان وبيصلوا يشوفوا الجمعة كده ويشوفوا الصلوات دي وتصلي تلاقيها خاسة أوي، ويروح يعمل عمرة ويحب ويجي يبهدل في خلق الله. يفكر ولا ايه؟ يفتكر ده يروح فين؟ يفتكر ده يروح فين؟ ها؟ الله فخد بنيابة كتير، فياما ناس بتصلي، ناس بتصلي وبتصوم وبتحج. الحديث قال هذا حديث المفلس اللي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، أو جاي سائل الخير أهو ويأتي وقد كتم هذا وقذف هذا وقع في أرض هذا وقتل هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته ولم يوفي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار، فهو جاي بالصلاة والصيام ومش عارف ايه كده خلاص. فيا ما لقيت هتبقى بتصلي وتصوم وتحج وتخش النار. فاللي حاصل ان انا قد ارى جارا لي او كان واحد من الطيبين بيجي يصلي معايا في المسجد، وفي رمضان يمكن رحنا فين مع الضواعي اللي كنا صايمين وطلعنا حجنا شهر تمام، وفجأة لقيت النار واهل النار بيطلع على اهل الجنه واهل الجنه بيطلع على اهل النار. اهل النار بيطلع على اهل الجنه لتعظم حسرتهم، واهل الجنه بيطلع على اهل النار لتعظم نعمتهم. لما يشوفوا يشوف ربنا ده جاي من ايه وهو قاعد فين، سبحان الله العظيم، ده يشوف ده وده يشوف ده، ويبقى في تحاور كلام. وشرط الأعراف غير ما يصور لك هذا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الكلام ليهم بقى، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. كده والعكس، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ده بيرى ده وده بيرى ده، وفي تحاور فأهل الجنة هيشوفوا بعض المسلمين اللي كانوا معاهم في الدنيا، واخد بالك، كان صايم معاه، كان بيصلي معاه، كان بيحج، وفي لأنه شافوا بكتاب خلق الله، ها؟ شافوا وقد ظلم خلق الله وأكل مال هذا أو فعل شيئا بهذا، ما يرى هذا، ما اطلع على هذا. او قد يكون الصلاة اعتقد انها مسألة هينا زي ما بنقول احنا بنتكلم، هو الكلام على جمرك سبحان الله العظيم، ينزل كده فيرونهم في النار فيقولون يا رب اخواننا كانوا معنا من اهل الايمان، امنوا، كانوا يصلون معنا وكانوا يصومون وكانوا يحجون. فيقول الله سبحانه وتعالى قد شفعتكم فيه. هذه بقى شفاعة، اذهبوا فاخرجوا من تعرفون. انا سيروح اقول الملائكة ايوه هات لنا ده وهات لنا ده وهات لنا ده، ده كان معانا ولا كان معانا ولا كان معانا ولا كان معانا، تبقى واقف كده تطلع، واخد بالك؟ نعم. الله اعلم، الله اعلم. هقول لك يا اصل اذا كان انا لو صبرت عليها وصلت، انا اوصلت وخلاص. فيخرجوا من النار كل من كانوا يعرفون. لفظ الحديث يقول فسيخرجون من كانت النار الى ركبتيه، ومن كانت النار الى منتصف ساقيه، يعني وده دلاله على ان في من المؤمنين اللي بطأ بيهم عملهم ان النار مش هتستوعبه كله، يعني بس هتبقى فين؟ يا عند منتصف الساق، يا عند ليه؟ يا عند الركبتين. وما دي سعد غازي بتبقى بسيطه بقى، بسيطه ايه يا راجل؟ الله يهديك ويصلح حالك. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابي طالب هو اخف اهل النار عذابا وهو في ضحضاح من النار. فجاء تفسير الضحضاح من النار انه يقف على جمرتين يغلي منهما دم راسه. انت فاكرها؟ والا خلاص روح حط صباعك على البوتاجاز كده ثانيه. ونشوف بقى مع الفارق الكبير بين نار الاخره ونار الايه؟ ونار الدنيا والعياذ بالله. فيشوف العرب الحديث واكرر الحديث بين المسلم فيخرجون كل من كانوا يعرفون، كل عرفوه فيطلعوه. قد ايه يا شيخ محمود؟ ما فيش عداد. كل عرفوه يطلعوه، كل اللي انا كنت عارفه اطلعه. اذا شفاعه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: اخرجتموهم؟ قالوا: نعم. قال: اذهبوا فاخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. ولذلك روى الحديث ابو سعيد الخدري بيقول: فان لم تصدقوا هذا الحديث فوالله لقد صدق رسول الله، فاقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. اللي في قلبه مثقال ذرة من الإيمان هيطلع. مش كده وبس، كمل الآية والآية في سورة النساء كما قلت وفصلها لإخوانكم امبارح: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. شوف، مثقال ذرة طلعت من النار وأدخلت للجنة التي هي أعظم وجه، فيؤتي من لدنه اجرا عظيما. ولذلك دي عبد الله بن عباس بيقول: يا ارجى ايه واطيب ايه. والله بس كده وتخلي، يعني سبحان الله العظيم. فسبحان الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما ياتونه: اخرجتموهم؟ قالوا: نعم. قال: فماذا تركتم في النار؟ قالوا: ما تركنا فيها من خير. سيبنا بقى الزباله، كل اهل الشرك، ما فيش ولا واحد موجود فيها فيه في خير. وده لا، هي ببساطه تقول: خرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان وخير، وبقيت او وخلدت في النار اهل الايه؟ اهل الشرك والكفر والعياذ بالله. ولذلك هذا الحديث يعتبر فيه رد على المعتزله الذين قالوا ان مرتكب الكبيره الذي مات ولم يتب منها مخلد في النار. نقول لهم: والله لقد كذبتم. قال لي الحديث بيقول اهو ان ما في انسان هيكون في قلبه مثقال ذره من الايمان هيبقى ويخلد فين؟ ويخلد في النار. وسبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنه، وان زنى وان سرق. يبقى حتى ولو مكث في النار فتره فمصيره الى الايه؟ نهايته وعاقبته الى الجنه ان شاء الله تعالى. فزي ما قلت، شوف بقى شفاعه المؤمن، شوف شفاعه المؤمن. وعشان كده في حديث لفظ حديث اخر في مسلم ان المؤمنين هيشفعوا لاخوانهم اللي كانوا يعرفوهم، اما كل من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان الله سبحانه وتعالى سيقول: شفعت الملائكه وشفعت الانبياء وشفعت المؤمنين ولم تبقى الا شفاعتي، اخرجهم من كان في قلبه مثقال ذره من الايمان. تمام؟ يبقى خد ده في الحديث: شفعت الملائكه، شفعت الانبياء، شفعت ايه؟ شفعت ايه؟ المؤمنين. المؤمنين يا المؤمن دي الشفاعه اللي من نفسه يملك شفاعه ان شاء الله تعالى في رفع درجات، يملك شفاعه في اخراج من نار الى جنه، وده بوعد الله سبحانه وتعالى. فاذا اخذت بالاسباب واصبحت من اهل الايمان ومن اهل العمل الصالح فقد جعلت نفسك من اهل هذا الوعد، وكانك اتخذت على الله ايه؟ على الله تعالى. واضح المساله؟ اذا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن ايه؟ عند الرحمن عهدا. طيب الايه السابقه كانت بتتحدث عن مين؟ الايه اللي احنا معاها دي بتتحدث عن مين؟ لا يا راجل، عن المجرمين. عن المجرمين. ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا باستثناء ده فرع في الآية. لكن أصل حديث الآية عن مين؟ عن المجرمين، عن المجرمين. طيب والمجرمين دول والعياذ بالله يساقوا كده ويتبهدلوا وخش النار كده تجني من الله؟ فربك أراد أن يبين لك صورة من صور الإجرام، صورة من صور الإجرام، وساق الله أبشع وأكبر صورة، أبشع وأكبر صورة اللي هي إيه ده؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال بقى جماعة من المجرمين تحقوا يروحوا في 60 داهية وروح النار ليه؟ ايه اجرامهم؟ كلمة طلعت من اللسان ولكنها كبرت والعياذ بالله. وقالوا اتخذ الرحمن ايه؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا بقى اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ مين اللي قال ان اتخذ الرحمن ولدا؟ مين؟ لا والله انت النصارى بس والله، والله ولا اليهود بس، والله ولا اليهود بس. المشركون جعل الملائكة بنات الله، نسبوهم لله فجعلوهم بنات الله المشركون. واليهود قالوا رضي ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله والعياذ بالله أعاذنا الله من ذلك. وبنص القرآن وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ايه؟ ابن الله. ولذلك ربنا يقول ذلك قولهم بايه؟ بأفواههم، بيعملوا ايه؟ يضاهئون ايه؟ قول الذين ايه؟ كفروا، بيتمثلوا اقوال جماعة المشركين الذين جعلوا الملائكة ايه؟ بنات الله سبحانه وتعالى. فدول قال اتخذ ولد، ودول قال اتخذ ولد، ودول قال اتخذ ولد. شوف بقى التعبير القرآني، ربنا سبحانه وتعالى قال هنا وقال اتخذ ايه؟ طب ليه دي لفظ الرحمن هنا؟ ليه ما قالش وقال اتخذ الله ولدا؟ ليه هنا وقال اتخذ الرحمن ولدا؟ اولا الا يعني هو لسببين، وخد بالك كل سياق يجيب لفظ معين يخدم القضيه، كل سياق. الحديث حديث الآية السابقة كلمتنا عن قوم هروح في داهية وقوم جلوك الشفاعة، مش كده؟ اللي المجرمين اللي حرم الرحمة وحرم الشفاعة حرموا به أكثر ناس هتطلب الرحمة والشفاعة الذين قالوا اتخذ ايه؟ فكأنهم بقولهم هذا ما استحقوا رحمة الرحمن. وعشان جينا لفظ الايه؟ لفظ الرحمن ده واحد. اثنين، لفظ الرحمن بيفيد ايه؟ لفظ الرحمن، لفظ الرحمن بيتضمن معنى الرحمة، والرحمة هي زي ما قالوا ان من جل رحمة الله انه يخلق الله سبحانه وتعالى ما ينفع او يمن عليك بما ينفع، فاما ان يمن عليك بما ينفع ويجعلك نافعا، واخد بالك؟ يعني بتعبير بسيط، الكون حاجة من الاثنين، يسيء انت بتنفعه، يسيء انت بتنتفع بيه، كده ده ببساطة كده عشان اجيب يعني اسلوب ابسط. فهو الكون مبني على كده، انا بنفع وانتفع، انفع وانتفع، انفع وانتفع، انفع وانتفع. كون ان كل شيء في الكون مبني على هذا، انا بنفع وبنتفع، ده دليل من رحمانية الله سبحانه وتعالى انه جعلني منتفعا وايه؟ ونافعا. فكل شيء من مدد ورحمانية وعطاء الله، تمام؟ انك تنفع وتنتفع، كلام طيب؟ كلام طيب. فالله سبحانه وتعالى لما قال وقال اتخذ الرحمن ولدا، ما هي حاجة الله سبحانه وتعالى الى ان يتخذ ولدا؟ وكل ما من في الكون، كل من في الكون يا منتفع بغيره يا نافع لغيره، مش كده؟ لا يحقق لا نفعا لله ولا يقصد من ورائه الله سبحانه وتعالى منفعة ليه؟ لنفسه، وإلا لما استحق أن يكون الرحمن. لو احتاج اللي ينفعه أو اللي تصل إليه رحمته ما استحق أن يكون الرحمن. طب أنا بتخذ ولد ليه؟ أنا بتخذ ولد ليه؟ ما هو عشان كده، حتى يحقق ليه النفع، النفع المعنوي والنفع الذات الحقيقي. والنفع الذات الحقيقي، النفع المعنوي ما باب السعادة في كون ليه ولد كده ليه، والنفع الذاتي ان هذا الولد ينفعني عند الكبر كده، ينفعني عند الكبر ويسد من اجلي وبعدين يبقي لي اثري لما اموت بيحمل ايه، بيحمل اسمي. فاذا كان هو الرحمن صاحب النفع للكل، هل يحتاج الى من ينفعه؟ هذا كل اللي عايز اقول كده، انه وقال اتخذ الرحمن ولدا ان لا يستقيم ان يكون رحمن وان يتخذ ايه، وان يتخذ ولدا. لا تستقيم، لا تستقيم ان يكون رحمن وان يتخذ ولدا، لان هو الاصل والذي ينفع برحمانيته، فلا يحتاج الى تقية احد. فاتخاذ الولد في هذه الحالة نوع من العبث. اتخذ ولد ليه؟ اتخذ ولد ليه؟ الجماعة النصارى المغفلين اما جم يفلسفوها يقول لك اتخذ ولد ونزله علشان تتقتل، فلما يقتل تطهر البشرية من الآثام. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. انا الاول مرة في حياتي ودي اعتقد ان انا اقول ان الكفر غباء، الكفر غباء. اه والله غباء، قمة الغباء الكفر غباء. اي كفر غبي، غبي. قل رب تعالى بربك لما يريد يطهر البشرية من الذنوب والآثام يخليهم يرتكبوا جريمة قتل. يعني يبقى في جريمة قتل علشان نخلي البشرية تطهر من الذنوب والآثام؟ رغباء، الكفر غباء. اه والله غباء، قمة الغباء الكفر غباء. اي كفر غبي، غبي. قل رب تعالى ربك لما يريد يطهر البشرية من الذنوب والآثام يخليهم يرتكبوا جريمة قتل. يعني يبقى في جريمة قتل علشان نخلي البشرية تطهر من الذنوب والآثام؟ وبعدين اي بشرية؟ قال هو طب لما اليهود عملوا كده طهروا من ذنوب الآثام ولا غرقوا فيها؟ قالوا غير. قال ده المسألة توحلت، هي بس كلام فلسفة ليه كنت بس؟ يعني انا نفسي يفهموني الحته دي، ما عدتش ولا مع اي نصراني وطلع بيفهموا فهمان، ولا فيها ولا فيها اي فهم ولا اي عقل. وبعدين ايه اللي يدعو الله الى هذه التمثيليه؟ اللي يدعو الى هذا ان يدعو ابن وينزل ابن ويقتلوه علشان لما يقول لهم انا غفرت لكم. طب ايه الدعاء التمثيليه؟ طب ما يقول لهم استغفروني اغفر لكم زي ما قال الاسلام. ايه الدعاء للتمثيليه الخطيره دي؟ وبعدين قعدت مع واحد قالوا لي يعني الراجل ده من الناس اللي بتدرس في الكنيسة اللي هو على وشك انه يكون قسيس، مش عارف بيسموه شمام ده. ايوه هو الشمام ده، ايوه هو الشمام ده بقى. فقعدوني واحد شمام من الشمامين دول. طيب فقعد بقى الفلسفالي يقول لي اصل انت مش هتفهمها كده. طيب فهمها لي. فقال لي المسألة بالظبط زي واحد لحوالي حوالي حول السكة عبد الوطراد، فاصطحب ابنه معاه وترك الواد يلعب، فالقطر جاي فلازم يقفله القضيب، فقفل القضيب بعد ما قفل القضيب والقطر القطار اوسك على الاضطراب، لا ابنه جوه القضيب مقفول عليه. هاب الله مقفول عليه، يفتح عشان ينجي ابنه والقطر يروح في داهيه، ولا يضحي بابنه عشان القطر يعدي؟ قال لك هو ربنا عامل كده، ضحى بابنه عشان الناس كلها تعدي. السلام. قلت له يا ابني في علم المنطق اللي انت بتقوله ده اسمه قياس الاغبياء، اسمه قياس فاسد، اسمه. قلت له تضحك بيه على المغفلين اللي عندكم جوه، ما هم بيقعدوا يضحكوا بيستغفلون بكده الله، بيستغفلون بكده الله. لان برضه من ضمن الكلام اللي قاله يعني كلام مغفلين الله، كل شيء المسلمين خايبين. يجابع مراته قال له روح اغتسل كل. شوف احنا عندنا بساطه ازاي، يجابع مراتك تغسل عضو بس. لكن ايه رايك اغرق نفسي بالميه كله كده وبعدين في وسط المحاضره بقى يقول لهم ايه؟ لكن كلام شنو ده الوقت يقول لهم ايه الله ايه بالظبط كده ما عادش هو الخيار والخيار كله نضيف وقعت خيارة في الطين تختم خيارة للسؤال كله في الفلسفة. قلت له يا ابن راجل مغرب الخيارة يمكن فصلها عن السؤال فلما تتوسخ ده اسمها توسخت لوحدها لكن ده انت السؤال كله فتفصل يعني ايه تفصل يعني ايه. قلت له يا ابني دي فلسفة عمي يعني بتحقوا بيها على المغفلين اللي زيكم اما تضحكش بيها على اللي انا بقى فقال لي بقى شوف القصة دي القطر عشان يعدوا. قلت له يا ابني ده راجل محول دي لا حول له ولا قوة لا حول له ولا قوة لما ابنه كان مقفول عليه والقطر عايز يعدي عجز عن انه ينجي الاثنين مع بعض فهل العجز من صفات الله هل العجز من صفات الله ده نمرة واحد نمرة اثنين المحول دي اصطحب ابنه لو يعلم ان ابنه هيموت كان اصطحبه فلو يعلم ربك ان ابنه هيموت يخليه يموت ازاي فانت اتهمت الله بالجهل واتهمت الله بالعجز فالمثال اللي انت بتقوله ده تروح تقوله للجماعة بتوع طبل وجرجير هبل زيك ما تفهموش اي حاجة عن اي حاجة ويكونوا من طنتكم من طبيعتكم تضحك بيهم عليهم لان حتى يمكن لو قلت الكلام ده الناس عندكم بيفهموا شوية مش هيقبلوه مش هيقبلوه. انت عارف والله بالامس القريب وانا في مسجدي في بولاق دخلوه مسجد الرحمن جاي لي ولد عنده 14 سنة بالظبط فلقيت الاخوة جايبينه ويقولوا ده نصراني واسلم فقلنا طيب نشوف بقى يعني الاجراءات اللي ممكن نتخذها فاستحطوا علشان نروح دي الاول امن الدولة ونشوف هنعمل له ايه والنظام هيكون ايه وما الى هذا فهو معايا في السيارة بسأله بقول له يعني ليه صغير ايه اللي خلاك اسلام والله كما اقول لكم فبقول له ايه اللي خلاك اسلام يعني ايه اللي خلاك بقيت مسلم يعني انا ما كنتش بخش الكنيسة فبابا خدني روحنا الكنيسة فلقيت الاسيس عمال يقول ربنا ثلاثة انا اعرف ان ربنا واحد قلت لا مش ممكن يكون الكلام ده صح فرحت جاي الجامع عشان اسمعكم بتقولوا ايه شوف الفطرة فطرة خلاص ايه ثلاثة دي مش داخلة مخ ايه حكاية ثلاثة دي ايه حكاية ثلاثة دي مش داخلة في مخ ازاي بقى مين والنصارى وبرضه شوف كان التلفزيون كده بقول لك فلسفة الهوبي يقول لك المسلمين مش قانعين قوي ان ازاي يبقوا ثلاثة واحد انا هوريكم ازاي يبقوا ثلاثة واحد عندكم النار لها ضوء ولها حرارة ولها جرم الثلاثة تسميهم ايه تسميهم نار فاحنا عندنا اب وابن وروح قدس والثلاثة بنسميهم ايه تسميهم واحد اديك الثلاثة بتسميهم نار شوف الفلسفة فقلت لهم ردوا على المغفل ده وقولوا له كده قولوا طب عمرك شوف حرارة النار في ناحية وضوء النار في ناحية وجرم النار في ناحية ولا الثلاثة متصلين ببعض عشان قلنا في النهاية واحد هل يصح فصل احدهم عن الاخر فكيف فصلتم الاب عن الابن عن الله القدس وعلينا قلت من الثلاثة واحد قلنا كلام مغفلين يعني كلام مغفلين مش ممكن عقلية سوية تقبل هذا الكلام بأي حال الاحوال ممكن مش ممكن فولد يتخذ ولد ليه لا تقول لي نبني البشرية ما تستقيم ولا تصح لان ذات البشرية ومش عاجز عن ان اقول البشرية استغفروني مش تنزل ابني ويقتلوه وعجبني والله قول القائل بيقول عجبا للنصارى في امر المسيح والى الله والد نسبوه اسلموه الى اليهود وقالوا انهم بعد قتله طلبوه فان كان ما يقولون حقا فاين كان ابوه فين راح ابوك فين راح ابوك فان كان ساخطا غير راض لليهود عنه ده وما كانش راضي عنه فاعبدوهم لانهم كهروه وان كان راضيا بما فعلوا فاحمدوهم لانهم ارضوه جابوا له حط النصارى بين فكي اسد هذا هدنه ها وانت ليه اعترفت احنا بنقول له فعل الله الي انت بتقولوا قتلوا النصارى بيقول القتل واتطالب خلاص ناس موافقين قتلوا واتطالب مين اللي قتلوا قال اليهود عيل لما قتلوا اليهود ابوه كان راضي ان قلت اه طب انت زعلانين منهم ليه؟ ما دام ابوه راضي بهم عملوا حاجه ترضى ابوه مش كده ولا ايه؟ عملوا حاجه ترضي الله وعشان البلكيه تخلص من الذنوب والاثام ساحقين عليهم ليه؟ فاذكروهم لهم جزاكم الله خيرا حققتم المراد. ده لو كان راضي. طب مش راضي صاخب وده ابنه ما نتجوزش منهم ليه؟ عجز عن نجاته؟ اه والله يبقى هم يستحقوا يعبدوا افضل من الله. يا الله ده هم قهروه بقى. كلام لا يستقيم لا مع عقل ولا مع منطق ولا مع اي حاجه. ولذلك دعوه اتخاذ ولد، اتخذ ولد واجعله احد اقانيم ثلاثه ويبقى هو جزء من الرب وروح الرب فيه ماشي، والرب والرب والرب والرب ايه يا رب ايه؟ يعني القران اتكلم يعني هو وامه كان ياكلان ايه؟ طعام. يعني ايه؟ يعني كويس بالكلمة، كلمة فاصلة في القضية. يعني بيتبول ويتبرز يعني كل اعراض البشر الحادث موجودة فيه. فلا يستقيم ان يكون ابن اله ولا يستقيم ان يكون اله. ولذلك قلت لكم احنا في وانا في معرض الكتاب لقيتهم عاملين جناح كامل ليهم في الدور الثاني فوق بيبيعوا الشرايط والكتب بي بي بي بي. اقول ايه؟ ما تجابش تكون اللي بياخدوا فيها مال. يعني كل الغرض منها نشرها والتبشير. مسألة واضحة جدا جدا. فيبيع لك كيس قد كده في كتب مثلا بحوالي 40 جنيه وتلاقيه بياخد منك 7 8 جنيه. تفهمها انت كده اللي هي أجرة الناس وأجرة المكان بس. أنا هو مش عايز منك كمان حاجة. فلفت نظر الشريط فيديو محطين بكميات هائله ومشغلينه. فمكتوب عليه قال يسوع ومصورين عليه صورة قال يعني مصورين في النبي على نبينا عليه الصلاه والسلام. فكانت النتيجه انه بكام الشريط ده؟ فقال لي ب 12 جنيه. والله لو جبت الشريط فاضي لا يقل عن 18 جنيه. قال لي ما قلت له هات لي نص. فقدت الشريط وقعدت اشوفه. طبعا للاسف سفل مسلمين من الممثلين هم اللي مدبلجين الصوت عاملين الترجمه ومنهم جلال الشرقاوي هو اللي يترجم صوت المكان. يا والله فقعدت اتفرج طول بقى الفيلم يسوع الرب يسوع الرب يسوع الرب يسوع الرب يسوع الرب يسوع الرب. طيب عادي استنى والله يسوع الرب يسوع الرب يسوع الرب. وقعدوا خارجين معاه في قلب الشريط كده وراكبين سفينه ومعاهم. فبعضهم بيقول لبعض اين اين الرب؟ فقال باعه فانه نائم يستريح. تعالوا ده نتكلم رب نام يستريح كانت الدنيا خربت. ربنا قال لا تاخذه ايه؟ سنة ولا نوم. رب نام يستريح ده سبحان الله شوف التعبير نائم يستريح. لدرجة إن ابني 8 سنين بحث بحث فبيقول لي يا ربنا بالاستراحة طبعا. فقلت له يا ابني ما هو كلام مغفلين. وقعدت طبعا أفهمه إن دول عالم مجانين ومخهم بتخيلوه كده فعقول غير سوية. طب هي إثبات الولد لله سبحانه وتعالى شرك ونفي كمال وتشبيه لله سبحانه وتعالى بالحوادث والعياذ بالله. فهذا جرم عظيم. تعالى بيقول وقال اتخذ الرحمن ولدا. اسمع بقى التعبير لقد جئتم شيئا ابدا. تعرفين الابد يعني ايه؟ الابد هو الامر المفترى العظيم يعني الامر كمان مفترى وهين الامر المفترى العظيم. فكأن الله يقول لقد جئتم بافتراء ايه؟ عظيم. لانه في حق مين؟ سبحان الله في حق الله بيكذبون على الله سبحانه وتعالى لقد جئتم شيئا ايه؟ شيئا ادى. اسمع بقى قد ايه ربنا عايز يدلل ويشير الى شناعة هذا القول والى قباحة هذا القول. فجد يقول ايه؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ليه؟ أن دعوا للرحمن ولدا. عايزين بقى نقص كده معدة أمور. تكاد السماوات يتفطر. لفظ السماوات هنا دي جمع ولا مفرد؟ هذه واحد جمع. والتعبير عن السماوات ربنا قال إيه؟ يتفطرن. طيب وتنشق ايه الارض؟ لفظ الارض ايه جمع ولا مفرد؟ مفرد. والارض ايه؟ ها وتن ايه استنى بس وتايه وتنشق الارض. يبقى السماوات جاءت جمع واللفظ اللي جه معاها يتفطر، والارض جت مفرد واللفظ اللي جه معاها ايه؟ تنشق. تنشق تمام. ليه جت السماوات مجموعه وجت الارض مفرد؟ ما هو زي ما في سبع سماوات في سبع اراضين. وليه التعبير مع السماوات دي يتفطر وليه التعبير مع الارض دي تنشق؟ تنشق. وفي فرق بين التفطر والتشقق. ليه التفطر دي مع السماوات وليه التشقق دي مع الارض؟ ده اللي انا عايز اقوله. وليه جات السماوات مجموعه وجات الارض ايه مفرده؟ طيب ثم قال الله وتخر الجبال هادة. تخر يعني ايه؟ يعني تقع، يعني تتهد. تتهد طب ايه فايده هادة؟ ثم ربنا قال وتخر الجبال، ايه فايده هادة؟ تمام. وهل فعلا الحاجات الثلاثه دي عايزه تعمل كده صحيح، ولا دي إشارة إلى إن يكاد غضب الله إن يجعل هذه الأمور الثلاثة تصل إلى هذا الحد انتقاما ممن قالوا هذا؟ كام سؤال سألتنا؟ كام سؤال سألتنا؟ هعيدهم تاني. السماوات جات مجموعة ليه والأرض جات مفردة؟ أدي واحد. جمع السماوات لفظ التفطر ومع الارض لفظ بشخص، ايه الفرق بينهم؟ تمام. ان الجبال وتخر، تخر يعني تقع وتنهد، ايه فايده تيجي معاها هده؟ هذه ثلاثه اربعه. هل هي الحاجات الثلاثه دي عايزه تعمل كده فعلا، ولا ده كنايه عن ان اراده الله لو تعلقت بيها غضبا ممن قالوا هذا لحدث منها ذلك انتقاما من هؤلاء؟ اربع اسئله في ايه واحده. لو جئتنا يوم الثلاثاء القادم لتعرف الاجابه. تمام. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.